وقال الملك إني أرى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر ثم يأتي من بعد

يا بني يذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله الله عليه.